شيخنا الكريم، إن شاء الله أنا والأسرة قبل آخر رمضان بنسافر على كندا. نعم. إن شاء الله الرحلة بتأخذ حوالي 14 ساعة طيران، وما لم يدركنا غروب الشمس. إن شاء الله هنسافر على 10 صباحا ولن يدركنا غروب الشمس حتى نزول الطائرة إن شاء الله. حتى بعد نزول الطائرة حيصير 5 ساعات على أذان المغرب، في حيصير إجمالي على الساعات اليوم حوالي 27 ساعة. أنا ودي أصوم اليوم، لكن هل يجوز لي الإفطار طبعا عند إفطار المدينة التي أمسكت بها، أم كيف الحاجة؟ أشرف، أول ما تركب الطيارة وتقلع أفطر وأقضي بدل هذا اليوم يوما بدله إن شاء الله تعالى بعد رمضان. ولو ما يعني أنا ما بودي، يعني تعرف السفر مريح الأيام يا شيخ، لكن إذا كان يعني ما بدي أفطر. إذا كان لا تريد تفطر يجب عليك الإمساك حتى يأتيك ليل، لا يجوز والشمس طالعة وانت في الطائرة تقول والله زين في بلدي الذي غادرته غابت الشمس إذن تعالوا نفطر. لا، يجب على الله تعالى يقول ثم يتم الصيام إلى الليل، فأنا أنصحك أنك تفطر لأن فعلا متعب صيام 27 ساعة. فأفطر في الطائرة أول ما تركبون واقضي يوما بدله يا أخي. الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. جزاك الله خير. الله يحفظك يا أشرف، يا مرحبا بك.